وأما الذين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. الله الله الله الله الله الله الله الله. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. وكذلك تخرجون. كده ومن آياته أن خلقكم من ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلافهما. ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات العالمين. ومن آياته إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماء Oh, yes, my Lord.